بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وكنا في الدرس الماضي أخذنا باب المفعول به، وهو أول منصوبات الأسماء، وندخل إن شاء الله فيما بعده. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. قال الشارح رحمه الله: أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا، فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر فتقول ضرب يضرب ضربا. وهذا التعريف كما تقدم معنا في دراسة المتن إنما هو للتقريب إلى ذهن المبتدئ، للتقريب إلى ذهن المبتدئ، فيقول لك المصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. التصريف يعني التقليب من هيئة إلى هيئة، التغيير من هيئة إلى هيئة، تصريف الكلام أي تغييره من هيئة إلى هيئة. فضرب مثلا نصرفها بمعنى نغيرها إلى هيئة أخرى، فنغيرها إلى المضارع فنقول يضرب، ونغيرها إلى الأمر فنقول اضرب، ونغيرها إلى اسم الفاعل فنقول ضارب، وإلى اسم المفعول فنقول مضروب، وهكذا. هذا يسمى التصريف، ومنه سمي علم الصرف بهذا، سمي علم الصرف وعلم التصريف بذلك، يعني لأنه يدرس تغير هيئة الكلمة من حال إلى حال. فقال لك هنا هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، فتقول ضرب يضرب ضربا، وأكل يأكل أكلا، وقام يقوم قياما، وقعد يقعد قعودا، واستخرج يستخرج استخراجا، وانطلق ينطلق انطلاقا، وهكذا. هذا الثالث هو المصدر. طيب، هل المراد هنا دراسة نفس المصدر، أو المراد دراسته، أو المراد دراسته حال كونه مفعولا مطلقا؟ الجواب الثاني، لأننا في باب المنصوبات فندرس المفعول المطلق، ولهذا قال الشارح رحمه الله: وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته، وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق وهو يكون مصدرا. فلأجل أنه يكون مصدرا سمي هذا الباب باب المصدر، وإلا فالمصدر قد يكون مفعولا مطلقا وقد لا يكون كذلك، فيأتي أحيانا مبتدأ مثلا، كأن تقول ضربك زيدا ضرب شديد، فهنا جاء مبتدأ وجاء خبرا في هذا المثال، ضربك زيدا ضرب شديد، فضرب الأولى ما يعربها مبتدأ، وضرب خبر، فجاء المصدر هنا الذي هو ضرب مبتدأ وخبرا. فليس المصدر دائما مفعولا مطلقا، لكن لأن المفعول المطلق يكون مصدرا سموا هذا الباب باب المصدر. طيب، فما تعريفه؟ قال الشارح رحمه الله: وهو عبارة عما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. ما ليس خبرا أخرج المصدر الذي يكون خبرا، ثم مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، هذا يبين لنا أنواع المفعول المطلق كما سيشرح رحمه الله. فالمفعول المطلق كلمة ليست خبرا، يعني لا تعرب خبرا، ليست واقعة موقع خبر، والغرض منها تأكيد العامل أو بيان عدده أو نوعه، سيشرح هذا. قال: فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر، نحو قولك فهمك فهم دقيق. فهنا فهم هذا مصدر، فهم يفهم فهما، ففهم مصدر، وهو هنا خبر عن المبتدأ، فلا يعرب مفعولا مطلقا. من يعرب فهمك فهم دقيق؟ ها سعيدي، فهم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة والكاف، فهمك مضاف إليه، فهم خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ودقيق صفة. أحسن، نعت للمرفوع مرفوع مثله علامة رفعه الضمة. طيب، وقولنا مما دل إلى آخره، مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول المؤكد لعامله، نحو حفظت الدرس حفظا، ونحو فرحت بقدومك جذلا. انظر في هذين المثالين، حفظت الدرس حفظا. إذا قلت حفظت الدرس معناه أنك حفظته حفظا، فالأصل أنك لا تحتاج إلى كلمة حفظا لتبين لك شيئا لم يكن قد تبين لك من الكلام السابق. إذا قلت حفظت الدرس معناه حصل لك الحفظ، أليس كذلك؟ فقولك حفظا ماذا استفدنا منه؟ استفدنا تقوية الكلام فقط، استفدنا تقوية قوله حفظت، أما أننا استفدنا معنى آخر لم يدل عليه لفظ الفعل فليس كذلك. الفعل تقدم معنا أنه يدل على مصدر بداخله. إذا قلت حفظت معنى حصل مني الحفظ، وإذا قلت كتبت يعني حصلت مني الكتابة، وإذا قلت قعدت يعني حصل مني القعود. إذن الفعل نفسه يدل على معنى المصدر لأنه يدل على حدث. تقدم معك في أول الكتاب في تعريف الفعل أنه ما دل على حدث، ثم تقول إن كان ماضيا وقع قبل زمن التكلم، وإن كان مضارعا يدل على أو يقع في زمن التكلم أو بعده، أليس كذلك؟ نقول ما دل على حدث، هذا الحدث هو المصدر. أنتم معي أو لا؟ بعضكم كأنه ليس معي، لا أحتاج أن أقول فلان ليس معي، انتبهوا حتى تكونوا كلكم معي. قلنا إذا أتيت بالفعل فالحدث مفهوم من لفظ الفعل، الحدث هو المصدر. فعند قولي درست هذا فعل، ما معنى درست؟ يعني حصل مني حدث هو الدراسة، الدراسة مصدر. إذن في هذا المثال حفظت الدرس حفظا، إذا قلت حفظت الدرس فهمنا معنى الحفظ الذي هو حفظا، فهمنا معناها. فقوله بعد ذلك حفظا لم يزدنا معنى لم نكن قد فهمناه من قبل، وإنما أفاد تقوية الكلام. حفظت الدرس حفظا، وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى خلاص معناها حصل التكليم، حصل التكليم فهمناه من الفعل، لكن أكد ذلك فقال تكليما. هذا النوع الذي لا يزيد فيه المصدر معنى لم يكن قد فهم من الفعل يسمى مصدرا مؤكدا لعامله، ولهذا قال النوع الأول المؤكد لعامله، يعني أنه أفاد تقوية المعنى المستفاد من الفعل فقط دون أن نستفيد بيان النوع أو العدد أو شيء آخر، لا نستفيد إلا تقوية الفعل. ومثله فرحت بقدومك جذلا، قلنا في الدرس الماضي ما معنى جذلا؟ فرحا. إذن هو أكد لنا الفعل لكن بمرادف لا بنفس اللفظ، فقال فرحت بقدومك جذلا أي فرحت بقدومك فرحا. ما معنى جذلا؟ فرحا. إذن كأنه قال فرحت بقدومك فرحا، هل زادنا شيئا لم نكن قد فهمنا بقولنا فرحت؟ لا، فهذا مصدر مؤكد لعامله، مؤكد لعامله. مثل بمثال آخر. يا يوسف قرأت الكتاب قراءة، أكلت الطعام أكلا. نعم، هضمت الكتاب هضما. طيب أحسنت، شربت الماء شربا، ونحو ذلك. هذا يسمى المصدر المؤكد لعامله، مفعول مطلق يؤكد عامله فقط. قال والثاني المبين لنوع العامل، إذن هذا يبين لنا شيئا لم يكن أو لم نكن قد عرفناه من لفظ الفعل، يبين نوع العامل. كيف ذلك؟ قال نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه، أحببت أستاذي حبا، هذا حب هو المصدر. لو قال أحببت أستاذي حبا كان هذا مؤكدا لعامله، لكنه قال هنا حب الولد أباه. استفدنا شيئا لم نكن استفدنا من لفظ الفعل؟ نعم، عرفنا نوع الحب وهو حب التعظيم، حب التعظيم والاحترام الذي يكون من الولد لأبيه. طيب، إذن فحب الولد أباه هذا المصدر مبين لنوع العامل، لكن تنبه معي، هل استفدنا بيان نوع العامل من نفس المصدر أو مما أضيف إلى المصدر؟ مما أضيف إلى المصدر. إذن يستفاد نوع العامل بالإضافة، يستفاد نوع العامل بالإضافة، هذا واحد مما يعرف به نوع العامل. أما المصدر هو لن يأتيك إلا بمعنى الفعل، المصدر لن يزيدك على معنى الفعل، لكن استفدناه بالإضافة. أحببت أستاذي حب الولد أباه، ثم قال في المثال الثاني وهو نفسه قال ونحو وقفت للأستاذ وقوف المؤدب. طبعا معلوم أنه لا ينبغي الوقوف للأستاذ أصلا، لكن لنشرح فقط المثال، قال وقفت للأستاذ وقوفا، لو قال وقوفا وسكت كان هذا مؤكدا للعامل، لكنه بين لنا نوع الوقوف وأنه وقوف مؤدب، فقال وقوف المؤدب. ما يعرب المؤدب؟ مضاف إليه. إذن المضاف إليه بين لنا نوع العامل وهو وقفت، وقفت للأستاذ وقوف المؤدب، فعرفنا النوع بالإضافة، عرفنا النوع بالإضافة. طيب، من يأتي بمثال نحو هذه الأمثلة؟ نعم، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذناهم أخذا، لو كانت هكذا كان مؤكدا للعامل، فقال أخذ عزيز مقتدر مضاف مضاف إليه، بهذا عرفنا نوع العامل. ها، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا سيأتينا في الذي يليه إن شاء الله. ها، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، هذا مبين لنوع العامل، عرفنا الآية. نعم، فلا وربك لا يؤمنون، ويسلموا تسليما، هذا مبين لنوع العامل، تسليما قد فهمناه من قوله يسلموا، فهذا من أي نوع؟ هذا المؤكد، المؤكد لعامله فقط. قرأت الكتاب قراءة المتفهم، قبل قلنا قرأت الكتاب قراءة، هذا مؤكد للعامل، هنا قال قرأت الكتاب قراءة المتفهم، فهذا مبين لنوع العامل. نعم، أحسنت. أين المصدر؟ فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون، أين المصدر؟ نريد مصدرا يعرب مفعولا مطلقا ويكون مضافا مضافا لما بعده. ماذا؟ هذا سنذكره إن شاء الله، لكن نريد بالإضافة، وهذا أيضا سنذكره قريبا. ها، احترمت عمي احترام الولد لأبيه، احترام الولد لأبيه. طيب، الإخوة مثلوا أيضا بأمثلة فيها نعت للمصدر، هذا نوع مما يبين به نوع العامل، تبيين نوع العامل إما أن يكون بالإضافة أو يكون بالوصف، انتبه، تبيين نوع العامل إما أن يكون بالإضافة أو يكون بالوصف، ويكون بشيء ثالث أيضا. ف مثلا أكلت، ماذا ما المثال الذي ذكرته؟ ماذا؟ أذكر الله ذكرا كثيرا، أذكر الله ذكرا، لو كانت إلى هنا هذا مؤكد لعامله، لكنه قال ذكرا كثيرا. ما يعرب كثيرا؟ نعت. طيب، فكثيرا هذا بين لنا نوع العامل، ذكرا كثيرا بين لنا نوع العامل. فإذا تبيين النوع قد يكون أيضا بالوصف. ها، هاتوا لنا أمثلة إذن. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا مبينا، فمبينا هذا نعت لفتحا، فصار المصدر فتحا صار مبينا لنوع العامل بسبب النعت. فأخذناه أخذا وبيلا، أحسنت. عوض، وينصرك الله نصرا عزيزا، أحسنت. تحبون المال حبا جما، حبا جما، فجم النعت لحبا، نعم أحسنت. واهجرهم هجرا جميلا، واضح هذا يا جماعة؟ إذن التبيين نوع العامل قد يكون بالإضافة وقد يكون بالوصف، ويكون أيضا بأل، أن يؤتى بأل، وهذا سيأتي معك إن شاء الله في موضع آخر. طيب، قال والثالث، النوع الثالث من أنواع المفعول المطلق، المبين للعدد، نحو ضربت الكسول ضربتين، ضربت الكسول ضربتين. ضربتين هنا هذه الكلمة فيها المصدر الذي هو ضربة، أصله الذي هو ضرب، الذي هو ضرب، ضربتين فيها المصدر، لكن فيها أيضا علامة التثنية، فأفادت لنا علامة التثنية هذه بيان عدد العامل، بيان عدد العامل، يعني كم حصل لهذا العامل الذي هو الضرب، كم حصل من مرات، فقال ضربتين، ضربت الكسول ضربتين. ونحو ضربته ثلاث ضربات، أين المصدر هنا؟ ضربته ثلاث ضربات، أين المصدر؟ أولا أعرب لي ضربته ثلاث ضربات يا أعرب يا أبا محمد. ضرب فعل ماضي مبني على السكون، ضرب، والتاء، والتاء فاعل، أحسنت، والهاء مفعول به، ثلاثة يعني مفعول مطلق. طيب مفعول مطلق كيف، هل هو مصدر ضرب؟ فأين المصدر الذي بعده الذي هو ضربات؟ ما يعرف ضربات؟ ثلاث ضربات، ما إعرابه؟ ثلاث ضربات، لا لا، ثلاث ضربات، اشتريت ثلاثة كتب، لا فلا، قد قلنا المفعول بالهاء، ها مضاف إليه، ضربات مضاف إليه، فهو المصدر، ضربات هو المصدر مأخوذ منه، لأن المصدر هو ضرب، فلكن ضربات أتي به على صيغة ماذا؟ على صيغة جمع المؤنث السالم، فالمصدر مأخوذ منه. فإذا ليس المصدر هو ثلاث، لكن هنا ثلاث نابت عن المصدر، نابت عن المفعول المطلق، بينت لنا نوع، بينت لنا عدد العامل، يعني كم حصل هذا الضرب، ضربته ثلاث ضربات. وعلى هذا في الإعراب أقول ضربته فعل وفاعل ومفعول به، ثلاث نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، منصوب علامة نصبه الفتحة، وثلاث مضاف، وضربات مضاف إليه. إذن المصدر هنا كان هو المضاف إليه، هذا ناب عنه في الإعراب، ثلاث نابت عنه في الإعراب، وهكذا لو أتيت بأي عدد، لو أتيت بأي عدد. طيب، هذا الذي هو نائب عن المفعول المطلق بعضهم يتجوز فيعربه مفعولا مطلقا، الذي هو نائب عن المفعول المطلق كثلاث هنا، بعضهم تجد من المعربين من يعرب مثل هذا فيقول مفعول مطلق، هذا على التجوز والتسامح في العبارة باعتبار المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. مثل اشتريت 3 كتب، ها ها، ضربته 3 مرات، لكن ليس مأخوذا من لفظ الفعل تقصد أو ماذا؟ ضربته 3 مرات، ما تعرب هنا مفعولا مطلقا، تعرب ماذا؟ ما تعرب مرات إلا مضافا إليه، لكن 3 هل هي نابت هنا عن المفعول المطلق هذا الذي تريده؟ نعم نابت عن المفعول المطلق. ماذا؟ ليس مرات هو المفعول المطلق، هو يعني مرادف له أو يستفاد معناه منه. إذا قلت ضربته 3 مرات أي 3 مرات من ماذا؟ من الضرب، 3 مرات من الضرب، فهو من هذا الباب. لكن لا نقول هنا جاء المضاف إليه هو المصدر فناب عنه المضاف، فهو من باب يعني الإتيان بالمرادف أو ما يدل على المعنى، الإتيان بما يدل على المعنى وإن لم يكن اللفظ موجودا، يعني أنه مفهوم منه. هو نعم يعني هو نائب عن المصدر، بمعنى أنه لم يأتي نفس اللفظ لكن هو مأخوذ منه، مأخوذ منه لا شك. ولهذا فإعرابه مصدرا أو مفعولا مطلقا أوجه من إعراب ما بعدها الذي هو 3 ضربات مثلا، يعني يصلح بدون أدنى غضاضة أن تقول ضربته ضربتين مفعول مطلق، باعتبار أنه مشتمل على المصدر وزيادة. طيب، إذن فمعنا تعريف المفعول المطلق الذي ذكره الشارح رحمه الله ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده، ما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. فقوله ما ليس خبرا أخرج ماذا يا مجاهد؟ أخرج ما جاء مصدرا وهو خبر، ما جاء خبرا مما هو مصدر، مثل ماذا قلنا؟ مثل ماذا؟ قراءتك قراءة طيبة، فقراءة هنا خبر، هو مصدر لكنه هنا خبر، فلا يعرب مفعولا مطلقا. طيب، وقوله مما دل على تأكيد عامله، مثاله يا من، نعم يا إبراهيم، مثاله مفعول مطلق أتي به لتأكيد عامله فقط، أنت معنا في الدرس، ها مثال، نعم يا زكريا، سمعت الدرس سماعا، فسماعا هنا أتي به لتأكيد العامل فقط، أو بيان نوعه مثاله مثل ما ذكر هنا أحببت الأستاذ حب الولد أباه، فبين النوع هنا بسبب المضاف إليه، وقلنا بيان النوع قد يكون بسبب الإضافة وقد يكون بسبب الوصف. طيب، والمبين للعدد قرأت الكتاب مرتين، هذا أيضا يصلح، قرأت الكتاب مرتين يصلح ويكون نائبا عن المفعول المطلق الذي يفهم وإن لم يكن قد ذكر، وإن لم يكن المصدر ذكر هنا. طيب، قال رحمه الله وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين، القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروفه وفي معناه أيضا، يوافق حتى في المعنى بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نحو قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا وما أشبه ذلك، الأمثلة التي مرت معنا قبل، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر وينصرك الله نصرا عزيزا، فهذا كله وافق لفظ الفعل لفظ المصدر لفظ الفعل فهو لفظي، واضح ليس كذلك؟ طيب، والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل وذلك نحو جلست قعودا. فإن معنى جلس هو معنى القعود وليست حروف الكلمتين واحدة. نعم، فالقعود فعله ما هو؟ قعد. القعود فعله قعد، وجلس مصدره جلوسا، فلم يقل هنا جلست جلوسا، قال جلست قعودا، فأتى بالفعل من لفظ وأتى بالمصدر من فعل آخر، مصدر فعل آخر لكنه بمعنى، وهذا على القول بأن الجلوس والقعود بمعنى واحد. طيب، قال وليست حروف الكلمتين واحدة، ومثل ذلك فرحت جذلا، فإن الجذل هو الفرح قلنا، وضربته لكما، وأهنته احتقارا، وقمت وقوفا، وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذن فالقسم الثاني من أقسام المفعول المطلق هو ما يوافق معنى فعله دون لفظه، يكون المصدر موافقا لمعنى الفعل دون لفظه، ففعله فعل آخر لكنه بمعنى هذا الفعل الموجود. قمت وقوفا، القيام والوقوف بمعنى أيضا على المشهور، القيام والوقوف بمعنى. فأعرب قمت وقوفا ونختم بذلك يا أبا محمد. قمت وقوفا قام فعل ماضي مبني على الفتح، أين هكذا قامت تقرأها؟ مبني على السكون، قم مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء على الضم، نعم، والتاء فاعل، ووقوفا يعني ماذا يعرب؟ هو مصدر، نعم، ويصلح أن تعرب وتقول مصدر منصوب على المصدرية، لكن ما المراد بأنه مصدر هنا؟ أي لا لا، ما المراد بأنه مصدر؟ مفعول ماذا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. هذا من أي أنواع المفعول المطلق الذي يوافق لفظه أو معناه؟ إذن هذا من المعنوي الذي يوافق معنى فعله دون لفظه. تقرؤون التمرينات، وغدا إن شاء الله ربما نقرأ بعض التمرينات ثم ندخل فيما بعده. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.